بعد ما نخلص عايزين نستلم الورق. ماشي، اللي عنده ايميل يكتبه. ماشي، واللي عنده ايميل يكتبه في الورق. تمام؟ الاخ هيستلم منكم في الاخر. الاخ عاطف والاخ شنين. تمام؟ بعد صلاة السنة إن شاء الله مع الشيخ فاضل علاء قاسم ومادة الفقه المؤسسي. شيخ وصل الكهرباء. لا Thank you. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة الحكيم وعظيمة عن الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في كتاب الطهارة وفي باب الثالث في قضاء الحاجة وأدابها والمسائل التي تتعلق بهذا الباب. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بعض هذا الباب ونكمل اليوم بإذن الله تعالى ما قد بدأنا. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. وذكرنا أن الاستنجاء معناه هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منقي كالحجر ونحوه، ويجزي أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من مال وعنز فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. والجمع بينهما أفضل. هذا الجمع بينهما أفضل لما يكون طبعا في ظروف غير الظروف طبعا المتوفرة بفضل الله سبحانه وتعالى في البيوت والمنازل ونحو ذلك. فطبعا مش معقول إنسان هيكون في بيته ويجيب إيه أحجار ويستعملها في بيته. طبعا في ماء المرين الحمد لله، والماء أفضل بلا شك. الاستجمار مأخوذ كما ذكرت، الاستجمار مأخوذ من الجمار، والجمار يعني الحجر الصغير، الحجر الصغير. الإنسان لما يكون مثلا في رحلة ومع إخوانه مثلا في معسكر المعسكرات اللي إخواننا بيعملوها دي مثلا، وهو راح وكده، فهناك بيبقى طبعا ممكن المكان المعد لهذه الرحلة ليس فيها مثلا أماكن لقضاء الحاجة، فالإنسان يحتاج بقى للفقه ده، يحتاج للتأيه أن يستعمل هذا الفقه في إيه في هذا المكان. فلما يكون مثلا في هذه في هذا المكان وليس فيه قضاء أماكن معدة لذلك، فهو بيذهب ويعرف من خلال الدراسة بإذن الله تعالى أنه يتورع عن القوم، يذهب في مكان نائم ما يكونش حد ويقضي حاجته، ويكون معاه ثلاث أحجار، اثنين ما ينفعوش، لازم ثلاثة، لازم ثلاثة، ممكن يكون حجر كبير ليه ثلاث رؤوس ما فيش مشاكل، لأن العبرة بالمسح، العبرة بالمسح، ومعروف أن الاستجمار ما بيزيلش النجاسة بكلية. بيزيل يعني النجاسة ويبقى حكمها، ويبقى ايه اثر لها، يبقى اثر لهذه النجاسة. اما الماء فبلا شك ان الماء افضل، فبيعم المسح في كل المكان وبيزيل النجاسة بالكل. الاستجمار يحصل بالحجارة او ما يكون مقامهما من كل طالب منقي مباح، ما يكون مقام الحجارة، يعني كما ذكرت في المرة السابقة الورق، ورق التواليت دول مثلا كخرق ونحو ذلك، يكون كما نبيل الورق والخشب ونحو ذلك. واحد يقول لك الخشب ممكن يقول خشبات صغيرة هنا موجودة مرمية، فبيأخذ أخذ ثلاث خشبات، خشبة واحدة لها ثلاث رؤوس تقوم مقامها، لأن هو بيقوم بعمل الاستجمار دي حتى يزيل النجاسة، وحتى يستطيع لأن النجاة لأن الاستنجاء دوت من شروط الوضوء، يعرف إن لابد إن إيه إن أنت قبل ما تتوضأ تكون مستنجي، تمام؟ بإيه؟ ممكن يتعور بقى هو يقبله بقى. يقول: والاستجمار يحصل بالحجارة وما يكون مقامهما من كل ظهر مناقب واه كالنادي والورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بهما ما يماثلهما ما يماثلها في الإنقاء أي في النظافة، ولا يجزي في الاستجمار أقل من ثلاثة مسحات، لا يجزي أقل من ثلاثة مسحات. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وبالك من الآداب دي مهمة جدا، ها؟ يقول لك أن نستنجي باليمين، ما يستعملش اليمين في الاستنجاء نهائيا، تمام؟ أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رجيع هو الروث، الروث والعظم هو معلوم العظم لأنه يعني طعام إخواننا من الجن. المسألة الثانية استقبال القبلة واستقبالها حال قضاء الحاجة. النقطة دي مهمة أوي نعرفها عشان إيه نعرف هذه المسألة. يقول لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبالها. استقبال القبلة زي ما أنتم كده عارفين كانت مستقبلين القبلة وأنا مستدبر القبلة. يبقى في قضاء الحاجة لا يجوز استقبالها ولا استدبارها. ده قضاء الحاجة. تمام؟ يقول لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. يبقى زي ما ضربت لكم مثال من شوية قلت لكم يكون في رحلة مثلا وكده أو في معسكر أو أي شيء. فأنت معد في مكان يعني إيه متسع ليس به حائل بينك وبين القبلة. تمام؟ عند ذلك كن حريصا ألا تستقبل القبلة ولا تستدبر. ابحث زي الطفل تحبتك تصلي بتسأل القبلة ازاي؟ طب انا اقف ازاي؟ نفس الشيء عند قضاء الحاجة ابحث اعرف القبلة ازاي عشان لا تستقبلها ولا تستدبرها. يحرم ذلك يحرم ذلك. يقول لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط. قلنا الغائط ما يتغوط به الانسان هو مكان يعني ايه منبسط من الارض فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. طبعا شرقوا او غربوا لان حال المدينة ايه يكون ايه يعني بالنسبة لهناك شرق وغرب. ممكن يكون في اماكن اخرى التشريق والتغريب يكون استقبال القبلة في التشريق والتغريب. يبقى العبرة بالاستقبال والاستدبار مش بالتشريق والتغريب. تمام؟ هو بيتكلم من حال المدينة هناك حال المدينة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. المراحيض أماكن رأي بها قضاء الحاجة قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر لله. طبعا يراد بالاستغفار ببان المراحيض كما قال العلماء إن هو بيستغفر الله عز وجل اللي بنى المراحيض دي اللي متجه عقب. أنت بتشتري شقة أنت عامل اشتريت شقة مثلا والشقة دي كان الدرج المياه المتجه للقبلة أو مستدبر للقبلة دي ممكن تحصل. تمام؟ طيب عند شوقك إيه حاول إن أنت تبيع إيه؟ طبعا طالما هي يعني عقار جديد وأنت بتشتري لسه عقار جديد قول للمقاول يعمل لك كده ما بيقدمش بلاش. هو طبعا هم الناس كلها فاهمة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن لعل يكون صاحب العقار نصراني مثلا مش عارف حاجة يبقى انت اللي بتبقى عارف فتفهمه. يبقى لا غير لي بقى قاعده كده خليها لي كده اعملي كده. طب انت اشتريت الشقه وهي شقه لقطه ومواجهه غرفه مثلا باي ظروف كانت ولكن القضاء يعني ايه دوره المياه معد هكذا. طب هتعمل ايه؟ خلاص طالما انت معاك يعني تستطيع النفقه وتستطيع تغير بدون يعني ما يكون هذا ضرر عليك افعل ذلك وده الاول. طب ما تقدرش تغير يعني انت ايه تقضي حاجتك ولا حرج عليك طالما ايه المسائل. طبعا نعرف ان يعني القول اللي احنا بناخذ به وهو ايه وهو ان يكون في الحائل يعني استقبال القبلة واستدبار القبلة يكون في الحائل. اما في البنيان فلا حرج ده قول الرجح. اما في البنيان فلا حرج بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت الوضع ده كده موجود في شقتك وفي بنيان حوائط ونحو ذلك خلاص القول بيغنيك عن ذلك. ولكن انت علشان انت يعني تكون انت يعني راضي ومستريح نفسيا خلاص تفعل غير المقعدة طالما مش هيبقى فيه ضرر عليك في تغيير المقعدة. ممكن تغير المقعدة يعني تحتاج بقى تغيير صرف صحي وتحتاج فهذا الامر يكون فيه مشقة عليك خلاص يبقى انت ايه افعل هذا الشيء وانت اصلا بقول الراجح احنا بناخذ به وهو ايه ان طالما في البنيان المسألة ما فيهاش حرج. نعم. لا ما تنحرفش ما تنحرفش. هو مذهب أبي أيوب الأنصاري احنا طبعا اتفقنا من بداية الدرس ما فيش ايه يعني أسئلة كده لكن احنا ايه نجاوب على طول دلوقتي لكن من طب ما نكررهاش تاني. احنا ذكرنا مسألة يعني مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم مذهب أبي أيوب الأنصاري انه ايه لا في البنيان ولا في الصحراء. مذهب هو ده مذهبه كده ابو ايوب الصحابي رضي الله عنه وارضاه ان حتى في البنيان عشان كده يستغفر لله في هذا الحديث كنا ويستغفر الله. يستغفر لمين؟ لبني براحيم. هو يرى يعني هو أبو أيوب الأنصاري على قول ان لا في البنيان ولا في الصحراء لابد ان ايه ان ما يكونش اثناء قضاء الحاجه لا تستغفر القدره ولا تستغفرها حتى في البنيان. يقول اما اذا كان في البنيان فقول الراجح ان احنا بناخذ به. يقول او كان بينه وبين القبله شيء يستره، يعني ممكن تكون في الصحراء روح انت جايب عصايه حطيتها كده حطيتها كده وقضيت حاجتك. طالما اما هو كما يذكر اما ان كان في بنيان او كان بينه وبين القبله شيء يستره فلا باس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. راى على هذا النحو هو كان تسلق الجدار وكان ماشي في بيت حفصه رضي الله عنه وراى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. طبعا بيوت الصحابه وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به محض معنى ايه ان يعني يتبرز فيه ونحو ذلك، لا، لكن ممكن الانسان يتبول. كان النبي صلى الله عليه وسلم له قبح يتبول فيه من عيدان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك، تمام؟ لكن ما فيش ممكن انت ما يعني المساله ديت الان بفضل الله سبحانه وتعالى موجوده عندك دوره المياه تدخل فيها وخلاص، تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده اللي موجود دلوقتي دوت والخطر قد يقضي حاجته فيه في اي وقت. المساله كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يخرجون بالليل والناس نيام ويذهبون حتى يتواروا، كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يخرج في لمات الصحراء ويذهب حتى يتوارى عن القوم ويقضي حاجته. يقول ولحديث مروان الاصغر قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبله ثم جلس يقول اليه فقلت ال عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء. يبقى قولين للصحابه ها؟ قولين للصحابه، الصحابه مختلفين اهو. ابو ايوب الانصاري مذهبه ايه؟ قلت لك وادي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وابن عمر كما تعلمون من اكثر الصحابه تمسكا بالسنه، من اشد الصحابه تمسكا بالسنه رضي الله عنه وارضاه، حتى انه عمي في اخر عهده بسبب انه ايه؟ كان دائما يدخل الماء في يعني عينيه ويظل ايه؟ يدعكهما. هو يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وحتى كان اثناء يعني ابن عمر حج اكثر من 70 مره. ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، حتى انه كان رضي الله عنه وارضاه عندما يعني ياتي من عرفات يذهب الى مزدلفه كان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، وراى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين اختلى ودخل في مكان ثم تبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر حريص على ذلك مع انه مش من السنه، مش من السنه ان يروح يجي وهو جاي من عرفه رايح لمزدلفه يروح رايح المكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول فيه ويتبول، دي مش من السنه، دي حاجات عاده، تمام؟ فهو كان لكن كان حريص على ذلك. تبالك؟ فلما يكون ابن عمر يعني مذهبه ان هو يعني يفعل ذلك فيتبين لك ان المساله فيها خلاف، والقول الراجح ما ذهب اليه ابن عمر وجمعه الله وكثير من اهل العلم في انه اذا كان في البنيان فرحا. يقول اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء، اما اذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس، والافضل ترك ذلك حتى في البنيان كما ذكرت والله اعلم. يعني الافضل حتى لو كان في البنيان وكان تستطيع تغير القبله، تغير المرحاض نفسه حتى بحيث لا يكون مستقبل القبله ولا مستدبرها، ده لو طبعا ماذا يعني فيها اختلاف يعني كثير بين اهل العلم. هذه مثلا منهم من يقول يعني لا في البنيان ولا في الصحراء، ومنهم من يقول في البنيان دون الصحراء استقبال القبله واستدبارها، ومنهم من يقول الاستدبار ولا الاستقبال ونحو ذلك من هذه الاقوال. اما يعني خروجا من هذا فكلنا ناخذ بالقول اللي هو عندك في الكتاب ان هو طالما في البنيان يبقى ايه يعني ايه لا حرج، ولكن الاولى ترك ذلك. المساله الثالثه ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا بتسمعوا دلوقتي حاجات كثيره جدا منسوسه بالجن وحاجات زي كده، واخد بالك، بسبب ترك هذه الاطباق. طبعا تعلمون يا جماعه ان هذه الاماكن هي اماكن الشياطين، اماكن الشياطين، فطالما انت بتترك يعني هذه الاذكار وبتنساها يبقى اكيد هتدخل مع بيت الشياطين داخل البيت يعني يمكث به يعني هم الجن نفسه، تمام؟ فإذا لابد من التحصن نفسك، لابد من التحصين قبل أن تدخل القناة. تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تعود أولادك على كده، تعود زوجتك على كده، تربيهم على كده. هما بعدين قلت دعاء الدخول، قال ما يخرج تقول له قلت دعاء الخروج، هكذا يتربى من صغره على هذا، على هذه الافكار، فعند الكبر لا ينتهى ابدا. يقول: عند الانتهاء والخروج غفران. يقول عند طبعا قال العلماء مساله غفرانك، دعاء غفرانك ايه؟ قال غفرانك لان انت سامع عندما يقضي حاجته، فكاني ايه استراح، فقال غفرانك من نعمة ربنا عز وجل إيه أنعم عليه به من قبل إخراج هذه القدرة. أيضا قالوا إن غفرانك في الوقت اللي أنت قعدت فيه ما بتذكرش الله عز وجل، الوقت اللي أنت قعدت فيه ده لا تذكر الله عز وجل فيه، فقال إيه كأن أنت تقول غفرانك لعدم ذكرك لله عز وجل في هذا الوقت. تقدير لله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. مهم يا إخوانا هذه الأشياء، إحنا بنجلس كده عشان إحنا نتثقف، لا بنجلس عشان نعمل، نعمل بهذا الفقه، يبقى تدرس وتعمل بالفقه اللي انت بتتعلمه. تقديم الرجل اليسرى عند الدخول لزوره المياه، وعندما تخرج باليمنى، والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض. مهمه جدا. شوف انظروا الفقهاء، مساله كشف العوره دي يعني مساله في غايه الاهميه. يعني واحد والله يعني بنحرص سبحان الله من بعض الناس اللي مساله كشف العوره عندهم مساله يعني مساله سهله خالص وكده، العوره المخففه والعوره المغلقه هنعرفها ان شاء الله تعالى في شروط الصلاه وهنتكلم فيها. ولكن المساله سبحان الله العلماء بيقول لك حتى يهدموا من الارض، يعني كأن انت تبقى ماسك ملابسك كده وتفضل تنزل لحد ما انت ما بقتش منها حاجه خالص، سبحان الله. فدي كلها اداب لابد ان احنا ناخد بالنا منها. يقول: وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستطار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يقول: إذا كان من الله يستحب له الإبعاد والاستطار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. انظروا حتى لا يرى، تمام. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل القلاء أن يقول بسم الله، أن يقول ستر يعني كلمة ستار، ها حاجز ما بينك وبين الجن عندما تدخل الخلاء، حتى في الفضاء أيضا عندما تقول ذلك ستر ما بينك وبين الجن. حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الخبث والخبائث يعني الجن وإناه. يستحب أيضا أن يستتر عن الناس، لحديث اللي هو ذكرناه من عكس آخر عن الكره: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستتبره. يعني لو مش لاقي حاجة خالص بيجمع شطر رمل كده ويستخبى وراهم حتى لا إيه يعني لا يرى. حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. واحد يستعجل سبحان الله على بعض الناس، يعني ربما يدخل الخلاء دورته ماشي في البيت عنده ويقعد يقرا جرايد، ما يحللوش. في ناس كده يقول لك انا ما اعرفش اقرا جرايد الا دورته الميه، ما اعرفش اقرا جرايد الا دورته الميه، ويبقى قاعد كده في دورته الميه ويقرا جرايد. طبعا يعني دي آفة. يعني ثاني يعني لو هو مبتلى بهذا البلاء خلاص يستعيذ بالله عز وجل ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه، تمام. ده المكان ده يعني مجرد تاخد حاجات تهرب منه على طول، ما تقعدش فيه، مش مكان القعده. واحد يقول لك انا عامل دوره الميه مش عارف بايه ويزينها بقى ويفضل يدفع في الاتمام ويغروهم، يغروه بقى بالرخام وبالجرانيت والمدايات من كل ناحيه. ايه وتعمل ايه في الحمام؟ انت تدخل دوره الميه تاخد حاجات تطلع، اكتر من كده تعمل حاجه؟ يجمع الاختسر لبس الشرطين. ايوه خدت بالك. فبلا شك الانسان ايه يعني يكون حريصا الا يعني يدخل الخلاء الا لقضاء حاجته ثم يخرج مسرعا ولا يطيل الجلوس في الخلاء. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. انظر الاداب العظيمه جدا اللي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تتعلم من اداب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاداب. ما يحرم فعله على من اراد قضاء الحاجه؟ يبقى انت كده اشياء يحرم فعلها عندما تقضي حاجتك. يحرم اللو في الماء الراكد، حمام سباحة موجود ده ماء راكد يحرم البول فيه، يبقى تعرف كده تمام. طب اعمل ايه؟ اطلع روح اي مكان استتر واقضي حاجتك. يحرم البول في الماء الراكد، ترع من الترع طبعا ما تنزلش ترع طبعا هتجي لك البلاريسيا فتحتاط من كده، ولكن لعلك نزلت لاي سبب من ذلك يحرم البول في الماء الراكد تمام. لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الراكد. ولا يعني دي انا عايزك تعمل ايه؟ عايزك في المذاكره تحط بنود انت يعني مثلا ما يحرم فعله، تكتب عنوان ما يحرم فعله 1 2 3 بهذه الطريقه، وكل بند من هذه البنود قدامها ايه؟ الدليل بتاعها. فيقول لك لا يمسك ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. أداب أداب. طب إيه الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمين، فلا يأخذن ذكره بيمين. بعض العلماء يحرم ذلك، الراجح أنه يكره ذلك، يعني يكره أن أنت إيه تمس ذكره. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويحرم عليه البول او الغائط في الطريق او في الظل او في الحدائق العامه. انظروا الحاجات دي كلها، يحرم البول في الغائط او الغائط سيتغير في الطريق امام الناس كده، يفضل ماشي ويروح واقف يقول له بعد زمر رابع. طب ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ يعني هذا الشيء يحرم الناس تقول ملاعن الثلاث تمام. فدي من ضمن الناس اللي يكثر فيها اللعن، يعني لو واحد يشوفه كده ويعمل كده يعني انت ايه الروائح بتاثر على الناس، بتكون تجمع الناس تمام. فيقول او في الظل، اماكن الناس بتستظل فيها من حر الشمس، انت تتبول فيها او واحد زين انسان يذهب بيها ويتبول فيها، فالناس هيقفون عند هذا الظل ويشمون رائحه كريهه، فبلا شك ممكن واحد يدعي عليك، فانت تتقي الله عز وجل ولا تفعل ذلك. يقول او في الحدائق العامه او تحت شجره مثمره او مواد او حتى ممكن من شجره مثمره، شجره في الطريق لكن الناس بيستظلون بظلها كما بيان. شجره مثمره يعني هي بتنزل ثمار، ويطلع يجي ثمار يلاقي غائط موجود وبراز ونحو ذلك من هذه الاشياء فلا يجوز. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث الذي يكثر فيها اللعن، معنى الذي يكثر فيها اللعن. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقائع الطريق والظل. ولحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، يعني يقف في اماكن الظل او في الاماكن التي الناس يذهبون ويتجولون بها ويفعل هذا الشيء. يقول كما يحرم عليه قراءه القران ويحرم عليه الاستثمار، يعني يحرم عليه قراءه القران طبعا بلا شك، يعني يحرم عليه ايضا الاذكار واي حاجه اثناء قضاء الحاجه يحرم عليه ذلك. ويحرم عليه يقول ويحرم عليه الاستجمار بالروث او العظم او بالطعام المحترم لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض بعض اللي هو ايه يعني ايه روث الطعام روث الحيوان. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، أيضا دي شيء يعني شديد جدا، بين قبور المسلمين مقابر، المقابر يقف بين المقابر ويتبول بعد الناس ما تمشي ويدفنوا يعني إيه ميتهم هو يقف، لا طبعا يقف بره طب إنسان مريض، إنسان مريض عنده سكر مريض مثلا وهو لا يستطيع خلاص يعني هو إيه الانسان بيحاول بقدر الاستطاعه ان يتقي الله سبحانه وتعالى. ده احنا كلامنا في الانسان اللي هو السوي مفيش اي حاجه خالص. لكن المريض معذور لا يستطيع ممكن يعني المجالس يعني يتحمل حتى بالك ده حاله استثنائيه خلاص. يبقى هو ايه يستغفر ربنا سبحانه ويحاول يتقي الله ويبعد باكثر اماكن اللي هي ما فيهاش يعني ايه تجمع او في المقابر او نحو ذلك. يقول يحرم قضاء الحاجة من قبول المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي ولا أبالي أوسط القبول قضيت حاجتي أوسط السوق. الحديث ده يعني ليه البداية حديث لأن أمشي على جمرة دي بدايته. حديث لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وبقى الحديث اللي عندك وما أبالي تمام. كاني المساله يعني بالنسبه له طالما هو يعني ما هيقضي حاجته في بين القبور كمثل كانه يقضي حاجته بين ايه بين الناس وهم الاثنين في الودن سوا. ولا يعني كانه عايش في عورته امام الناس ويقضي حاجته كمثل بالضبط ان يقف بين قبور المسلمين ويقضي حاجته. الحديث حاضر. الحديث لأن أمشي على جمرة نرمش يعني مولعة يمشي عليها لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أقصف نعلي برجلي أو أقصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وبقيت في الحديث عن ذلك يقصف نعلي برجله دي مسألة صعبة جدا جدا. يعني هو ايه يعني هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين ايه ما بين ان هو يمشي على الدم بلا شدة وبين ان هو يقصف النعل برجله يفعله برجله. يعني كأنه هو يعمل النعل نفسه برجله. طبعا دي هيبقى صعبة جدا ان هو ايه ان هو يقوم بعمل النعل برجله نفسه. فيها شديدة وهي صعوبة وفيها مشقة شديدة جدا عليه أنه يفعل ذلك. أحب إليه من أن يفعل أن يقضي حاجته بين قبول المسلمين. مسألة خامسة ما يكره فعله للمتخلف. طبعا يعني في مسألة هنذكرها لكم مسألة من ضمن الأشياء اللي يتكلم فيها العلماء مسألة البول قائما. مسألة البول قائما والقول الراجح هنقرأ الكلام ده من يعني كتاب فضيلة الشيخ أحمد عطية مدار الدليل. هل يجوز الإنسان يتبول قائما؟ هل يجوز الإنسان يتبول كأن الأصل إيه؟ التبول قاعدة. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يتبول قائما؟ يبقى تفهم كده أنت من السؤال مفهومه مخالف يعني عكسه إن الأصل التبول قاعدة. العرب ما كانش عندهم تبول قاعدة دي أبدا. العرب كان عندهم ان التبول قاعدة دي كالنساء. يقول لك ايه انظر الحديث رجل من الصحابة يقول انظر اليه فانه تبول كالمرء النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين الامة ان التبول قاعدة هو الاصل. حتى ان عائشة رضي الله عنها نذكر الحديث دلوقتي قال من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبول قائما فلا تصدقوه. ده عائشة امه تقول ذلك. طيب الدليل بقى يجوز التبول قائما؟ الرد على السؤال إجابة السؤال نعم يجوز التبول قائما. طب الدليل نعم يقول ولو كره البول قائما لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صبابة قوم فبال قائما. انتهى يعني ذهب إلى مكان بعيد وآخر مكان عهده بهذا المكان هو إيه صبابة القوم يعني أماكن يعني يجتمع فيه المذابل الناس ايه مكان يجتمع فيه كل انسان يحط فيه الزباله بتاعته. فدي المكان صبات القوم فبلغ رآه حذيفة يتبول قائما. يقول ويحتمل ان يكون اشار بذلك الى حديث عبد الرحمن بن حسنه الذي اخرجه النسائي وغير فان فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظر اليه يبول كما تبول المرء. ودل حديث عبد الرحمن المذكور على انه صلى الله عليه وسلم كان يغالبهم في ذلك فيقعد لكونه أستر. بلك من الحكمة في التبول قاعدا لكونه أثر وأبعد من مماسة البول، وهو حديث سنة ممكن عندما تبول قائما ممكن رشاش البول يسيب بدنه ودي نجاسة، ممكن رشاش البول يسيب إيه البدن ودي نجاسة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، هي تقول ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيضا والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحوال البول عن قعود، يعني هو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبول قائما للجواز لفعل الجواز تمام. وحديث عائشة رضي الله عنها يقول ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن. وحديث أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. طيب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحدث بما رأته، تحدث بما رأته، وهي يعني إيه يعني قالت ما رأته هي بعينها، وحذيفة يحدث بما رأاه، والصحابة عدول، الصحابة عدول كلهم تمام. فلما يقول حذيفة رضي الله عنه أرضاه انتهى إلى سباق القوم فبال قائما، يبقى هو رأى ذلك، يبقى نصدقه فيما قال حذيفة رضي الله عنه أرضاه، فبين ذلك إن إن إن إن أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، وما يعني ذكر عنه صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه أنه كان يبول قائما إلا يعني إيه أشياء بسيطة عنه، فبين ذلك للجواز، للجواز أنه إيه إنسان عندما يتبول قائما لا يحرم عليه ذلك ولا يكره، ولكن يستحب التبول قاعدا. أنت احتفظ ذلك يعني إيه احتفظ، يعني أنت عندما تدخل مثلا المسجد وتريد أن تتبول والمسجد فاضي دورة مياه فارغة، بس ادخل دوس مياه يغلق على نفسك وتبول وأنت مستتر، ليه تقف في المبولة وتتبول وهي والمسجد اصلا مش ازدحام؟ عند ازدحام وانت لا تطيق انتظار خلاص تبول في المبولة، لكن ما بقاش المساله عندك عادي الدورات المياه فارغه وانت واقف عما تتبول قائما، لا سنه قلنا تاخدها، سنه تاخدها كل حاجه، يعني مساله ان انت سنه لاهيه وقميص والحاجات الثانيه انتهى، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعد، يبقى انت تدخل حتى في بيتك تدخل ضاغنا وتبول قاعدا، تتبول قاعدا تمام. اما اذا كان المسجد زحمه ودورات المياه مزدحمه فعند ذلك ايه يعني ولا تستطيع ان تتحمل، تنتظر خلاص تتبول في المبوله لبيان الجواز كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. ما يكره فعل المتفلي يكره حال القضاء لحاجة استقبال مهب الريح بلا حال، طبعا عقلا ايه دليل ايه دليل عقلا يعني تقوم مهب الريح هترد عليك تاني هترد عليك البول لأن يرتد عليك البول، ويكره الكلام يكره الكلام دي عايزين احنا قلنا يعني مسألة ايضا اشياء مهمة جدا نتعلمها، لان ممكن يكون واخد بالك في الأماكن المواجهة العامة ممكن تسمع من الناس بيتكلموا بعضهم وهم في دورة المياه يا فلان يا فلان ويقعدوا يقولوا ايه يتكلموا بعض كده. حتى لما كنا في العمرة في أماكن العمرة مع إخواننا طبعا في الحرم هناك الإخوة راحت عارفة إن الجنسيات مختلفة، الجنسيات مختلفة كتير خدت بالك، فالمصريين مع بعضهم إخوة مع بعض كده تشوفهم مع بعض استناني بره يتكلموا مع بعضهم ايه كده. انت ممكن تكون خايف للصحبه الرفقه ان حد يفوت وممكن فقلت كده خلاص ماشي، لكن بالنوادر من النوادر، لكن ما بقاش المساله يعني اصل تنزل تتكلم تقعدوا تكلموا بعضهم في الحمامات حبيب بقى ده يتكلم تحصل، انا شفتها سمعتها في محطه مصر القاهره تمام. فمساله يعني ايه تحتاج ضوابط، تحتاج احنا نعرف هذه المسألة وننشرها بين عام المسلمين، تنشرها بين عوام المسلمين، وعند النشر تحتاط في الأداء. لما تيجي تنشر هذه الأشياء على عوام الناس أنت في نشرك تعودك مع الآخرين لابد يكون في رفق وحلم أثناء يعني إيه ما تدعوهم لذلك. قال ويكره أن يبول في شق في شق ونحو، شق يعني إيه؟ يعني مثلا أنت جبل كده ومشقوق، شق عمارة حاجة مشقوقة يعني جدار مشقوق وهو إيه يتبول بداخله. يقول لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الدحر، كده لقتادة فما بال الدحر قال انها مساكن الجن، يقال انها مساكن الجن. حديث يعني رواه ويصححه بعض اهل العلم، ولانه لا يامن ان يكون فيه حيوان فيؤذيه او يكون مسكنا للجن فيؤذيهم، يعني احتمالات، وده ورد عن كثير من السلف هذه الاشياء. فاذا انت يعني لا تفعل ذلك. ويكره ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه، يعني المساله روعه. زي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل الخلاء كان يعني يرتدي صلى الله عليه وسلم خاتم مسكوش عليه محمد رسول الله، فكان يخلعه ويدخل الخلاء. كذلك انت وانت ترتدي خاتم هذا النحو منقوش عليه كذلك، يعني اخلعه عند الدخول. ايضا النساء ممكن نقول المراه مثلا يعني ترتدي سلسله وفيها منقوش آية الكرسي ونحو ذلك مثلا عند دخول الخلاء، هي بتخلعها وطبعا تقبلها طبعا تديها الميل. لكن ربما لو فيها مشقه ما فيش حد، هي بقى شايفه ان الاخت الفنانه الفلانيه معنى هي مستأمنها بتديها لها تطلع مساج، وبعد كده ايه يبقى ايه في مشقه عليها، لا تدخل وتستغفر الله اكبر. نفس الكلام النقود المنقوش عليها، يعني كما يبين دلوقتي هنقول يعني لنفسكم منقوش عليها يعني اسم الله عز وجل، فاذا ايضا تدخل بها ولا تتركها. لمفسده اعظم، لمفسده اعظم ضياع، انت مامور بايه؟ بحفظ الاموال. يقال ويكره ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل الا لحاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتما. اما عند الحاجه والضروره فلا باس، كالحاجه الى الدخول بالاوراق النقديه التي فيها اسم الله، وكان ايه كما ذكرت ايضا النساء السلاسل المنقوش عليها ايه ايه في الكرسي ونحو ذلك، فانه ان تركها خارجا كان عرضه للسرقه او النسيان. ممكن ده ينساها، تحصل كده جدا، انت بتحط مثلا كده فبتنساها. اما المصحف فما نحن الدخول به سواء كان ظاهرا او خفيا، انه كلام الله خفيا، يعني انت حاطه ايه في جيبك، يعني اتركه بره وادعي الله عز وجل انت ما تنساهوش. اما المصحف فانه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا او خفيا، لانه كلام الله هو اشهر كلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الاهانه. نذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الكلام اثناء يعني قضاء الحاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان. انظر الحديث، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض. الحديث ضعفه الشيخ الألباني، الحديث ده ضعفه الشيخ الألباني في رواية الغريب، ثم صححه بعد ذلك في الصحيح الترغيب والسلسلة الصحيحة. يعني هو الشيخ الألباني نفسه رحمه الله ضعفه وصححه في أماكن في مكان آخر. حديث لا يخرج الرجلان، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، كلموا مع بعض يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. لا هو يكره الكلام، هو الحديث في بعض العلماء ضعفه، وهو طبعا الشيخ الألباني صح الحديث. و نعم هو طبعا يعني ايه المساله، يعني من باب الكراهه الانسان يتكلم اثناء قضاء الحاجه، ولكن يعني ثبت ان ان ان ان بعض الصحابه كانوا يعني يتحدثان للمصلحه كما بين. ندخل في الباب الرابع، السواك وسنن الفطره والمسائل التي تتعلق بهذا الباب. السواك هو استعمال عود او نحوه من الاسنان او اللثه لازاله ما يعلق بهما من الاطعمه والروائح. والله الواحد لما يعني يقرا في السواك، وهنذكر لكم باذن الله تعالى يعني الفوائد الطبيه في السواك واستعمال السواك، ويرى بعض اخواننا مهمل اهمالا شديدا للسواك يتعجب، يتعجب فعلا. السواك كله مرضاه من الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعنتوب يقول السواك مسنون في جميع الاوقات. انظر مسنون في جميع الأوقات، يعني في الأغلب 24 ساعة سنة. فأي وقت، أي وقت تستعمل السواك فيه ممكن تبقى أنت على كده وبتستعمل السواك كده بيدك اليوم عم يوسع نقول بقى كل حاجة تمام، وبتستعمل السواك من غير أي حاجة خالص سنة. واحد يقول لك هو أنا ما بشربش إلا بالسواك، هي دي السنة، هي دي السنة يا أخوان. يقول السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم، لأن في مذهب في رواية الإمام أحمد نكره للصائم بعد الزواج، يكره للصائم بعد الزواج. الكلام ده غير صحيح، السواك سنة حتى للصائم وحتى بعد الزواج حتى قبل المغرب سنة. ليه؟ مفيش حديث خصصت العموم ده، مفيش حديث خصصته وقالت لك يكره للصائم، مفيش كده تمام. يبقى ايه؟ يظل الحديث على عمومه، على عمومه، هو ايه؟ مطهرة السواك مطهرة الفم مرضاة النظام. يقول فلا بأس بذلك سواء كان أو أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المعنى لولا خشية وقوع المشقة عليهم، لما يكون الأمر لما يكون الحديث للأمر بمعنى اننا امرك باستعمال السواك السنه بقى بالامر هيبقى فيه مشقه على الناس تمام. لذلك لولا ذلك لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العله في المشقه تمام، لكان لامر به النبي صلى الله عليه وسلم ولعله المشقه جاءت السنه فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض موته يتسوق، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين صدر عائشة رضي الله عنه وأرضاها وينظر إليها، ينظر إليها بعينيه لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الكلام، فينظر إلى عينيها فهي فهمت هو عاوز إيه، وكان ينظر إلى كان أبوها عبد الله بن عمر بيقف بجوارها فينظر للإثنين، فرأت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ففهمت ما قصده، ثم أخذت السواك من يد عبد الله بن عمر فلينته بأسنانها، لينت السواك بأسنانها، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمل السواك وهو في إيه؟ وهو بمرض يعني بيموت مش قادر يتكلم، ففعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها ما يريده منها، ففعلت رضي الله عنها أرضاها ما كان يريده منها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية متى يتأكد؟ يعني يبقى عندنا احنا سنه مطلقه، وفي السنه دي في آية السنه، يعني وقت ما ينفعش ابدا تتركه بقى، انت اعرض نفسك على الكلام ده، كل واحد فينا يعرض نفسه على الكلام ده يشوف مدى تقصيره في ذلك. يتاكد عند، خد بالك من كلمه عند عند الفقهاء، لما يقول لك ويتاكد عند الوضوء يبقى قرب الوضوء، لما يقول لك عند يعني قرب الوضوء، قرب الصلاة، يعني أنت واقف في الصف وقيمة الصلاة ها؟ عند الصلاة تتسوق بالسواك. يقول ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم، انتباه من النوم يبقى معنى ذلك أن السواك موجود في البيت كله، مش في جيبك بس، مش في جيبك، لا ده السواك موجود في البيت كله، مكان عند السرير، أنت في المكان اللي أنت بتنام فيه حاطط السواك بتاعك عشان لما تنتبه من النوم تستعمله على طول، مكان اللي انت في الغرفه اللي انت عايش فيها تقعد فيها مع اولادك وبتحاول بتحفظ فيها بتذاكر فيها موجود السواك، موجود السواك في دوره الميه، موجود السواك في عند المكان اللي انت بتقيم الليل فيه، يبقى انت معاك كام سواك حاطه بقى في البيت بخلاف السواك اللي في جيبك ما بيفرقش ابدا، يبقى انت تعمل كده تشتري سواكات وتحطها في كل ايه؟ في كل مكان من اماكن اللي انت يعني بتحتاج فيها السواك حتى تقترب منه حتى ما تنساش، حتى لا تنسى. عند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم، ممكن الإنسان يبقى قاعد ساكت، ودي مش عادة المصريين وعم ساكتين لازم يتكلموا على طول، لكن عقله يقعد ساكت فأول ما يطيل السكوت فتتغير رائحة الفم فهو يستعمل السواك. يقول وكذا عند دخول المسجد والمنزل، أول ما تدخل من المسجد وأول ما تدخل بيتك تستعمل السواك على طول. يقول لحديث المقداد مناش عند قراءة القرآن وعند الصلاة، يعني عند قراءة القرآن أيضا وعند الصلاة وعند دخول المسجد والمنزل. تعلمي المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت يا أبا أي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتي؟ قالت بالسواك. قالت في السنة قالت بالسواك بيطيب رائحة سمه أو يدخل بيته. وتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان وللأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك يعني يدعك فاه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب لله تعالى أن يكون على أحسن حال من في النظافة والطهارة. سيد المسلم طبعا أنت عند الصلاة الملك يتقرب من فمك، وإذا فعلت عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالملك يأخذ القرآن من فمك لفمه. انظر للفضل العظيم جدا في استعمال السواك. تمام يا انسان يعني ايه لا يهمل ابدا السواك. عن ابي موسى رضي الله عنه قال حديث نذكره لكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرد السواك على لسانه. انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى دخل عليه ووجد السواك في سنانه ومدخله من جوه خالص، مدخل السواك جوه خالص، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اع كده زي ما انت ايه مش قادر يعني كانه بينظف لاخر لسان اقصى لسان بينظف اقصى لسان، فسمع زي ما انت ايه اع كده تبالك الصوت ده بتسمعه ده، فيبين لك مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استعماله في السواك في كل وقت. طيب السواك يستعمل بيد اليمنى ولا بيد اليسرى؟ هنا الكلام فيه تفصيل. نقول ان الامام الشافعي يرى باليمنى. قال الامام الشافعي رحمه الله ان استعمال السواك يكون باليمنى. ليه؟ قال لانها عباده، والعباده يستحب فيها ايه؟ تقديم اليمنى. ده قول الامام الشافعي يوافقه روايه الامام احمد. قول مشهور للامام احمد انه يستعمل باليد اليسرى السواك باليد اليسرى. ليه؟ قال لك ان هذا من باب ازاله القاذورات. ازاله القاذورات. فالانسان كما الانسان يعني يستعمل اليسرى في الاستنجاء والاستجمار وغير ذلك، كذلك عند نظافه الانسان باسنانه بالسواك بيستعمل اليسرى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الامر واسع. الامر واسع سواء باليمنى او باليسرى، لكن في تفصيل عند الملكيه جميل جدا. تفصيل عند الملكيه جميل جدا. قالوا ايه؟ قال لك اذا كان لعبادة يبقى باليمنى. تفصيل إذا كان للعبادة يبقى اليمنى. هتستعمله في قراءة القرآن، هتستعمله عند قرب الصلاة وهكذا يبقى باليمنى. إذا كان استعماله لإزالة القاذورات يعني فضلات الطعام ونحو ذلك يبقى باليسرى. تمام؟ فده يعني قول يعني جيد للمالكية. بما يكون السواك يسن أن يكون التسوق بعود رطب ولا يتفتت حتى يؤهل. كان زمان قلنا من 20-22 سنة كده فاكر هنا في المسجد بره، فكنا نشتري السواك اللي مش موجود دلوقتي ده. كان السواك عبارة عن خشب كده، والله كان خشب، ونستعمل السواك خشب يفضل نعود نعمله فيه كده عشان ايه نستعمله. لما كنا نطلع عمرة نشوف السواك في السعودية بيتباع هناك، نلاقي السواك طري طري كده وجميل وليه ريحة سبحان الله، نقول ده هو ده يعني هو ده السواك اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. اللي عندنا ده حاجه ثانيه. النهارده بفضل الله السواك بطعم مش عارف ايه ورائحه ايه وطعم. خد بالك لما تكون طايم ما ينفعش تستعمله للطعم ده، ها حتى ده يفرق. لكن السواك العادي خالص طبعا في يعني موجود دلوقتي يعني بفضل الله توفرت يعني هذه السواكات اصبحت موجوده الطيبه اللي ايه اللينه اللي فيها فوائد دي هنذكرها لكم باذن الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك بنوع من أنواع الشجر، وله أن يتسوق بيد اليمنى واليسرى كما ذكرت، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء، خد بالك حال الوضوء يبقى فقط عند الوضوء أجزاه التسوق بأصبعه، مش من السنة دي، ليس من السنة، لكن اجتهاد الصحابة اجتهاد العلماء قال ذلك لفعل احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. يقول كما روى ذلك عن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني ايه اخرجه الامام احمد في مسنده. خد بالك يكون عند الوضوء يعني انت في الميه ومحدش واخد باله وانت عملت في ايدك بصبعك كده خلاص لكن ما تجيش تعمل كده وانت في الصلاه، يبقى في الصلاه تعمل كده وانت من الناس، فطبعا الامر صعب، الناس ممكن ايه تتقفل من ايه من هذا الفعل. فوائد السواك من اهمها من اهمها ورد في الحديث السابق انه مطهره للفم مرضاه للرب. يكفي هذا الحديث، مطهره للفم، مطهره للفم مرضاه للرب، كان كل ما تحب انت ربنا يرضى عنك استعمل سواك، او ما ربنا يرضى عني استعمل هذا السواك. قال يا ينبغي المسلم ان يتعاهد هذه السنه ولا تك لما فيها من فوائد عظيمه، وقد يمر على بعض المسلمين مده من الوقت كالشهر والشهرين وهم لا يتزوجون اما تكاثرا واما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الاجر العظيم والفوائد الكثيره بسبب تركهم هذه السنه التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يامر بها امته امر ايجاب لولا خوف المشقه. وقد ذكروا فوائد اخرى للسواك، منها ان يقوم ان يقوي الاسنان، السواك يقوي الاسنان ويشد اللثه وينقي الصوت. ايه انت بتستعمل سواك في اخر اللسان واخد بالك، فكانه ايه بيدي الصوت قوه، واخدت بالك كما يقول. وينشط الالعاب. في بعض الفوائد الاخرى ذكرها الشيخ احمد حفظه الله في كتابه، هنذكرها لكم. طبعا تعلموا ان فضيله الشيخ طبيب اسنان، فوائد عظيمه جدا، فوائد طبيه. احنا قلنا الفوائد الشرعيه، الفوائد الطبيه ممكن انسان فوائد طبيه خليه يجري على السواك. يثبت العلم والطب يوما بعد يوم فعاليه السواك في حمايه الاسنان من التسوس والنخر، فهو المعجون الطبيعي الذي يطهر الفم. السواك العود، انت لما بتيجي تقشر السواك من بره وبعد كده بتلعبه باسنانك عشان يطرى يبقى في الفرشه، بعض اخواننا بنشوفه يعمل ايه؟ يبقى هو كده يمسك الفرشه اعملها جلده، اعملها كده بايده يطير الماده الفعاله اللي موجوده جوه. دي مهمه جدا ان انت بتعمله ده، بتطلعه منها ده، دي الماده اللي هي بتحارب الجراثيم الموجوده. خدت بالك كما نبين الان. فانت بتستعمله، يعني انت مجرد ما تستعمله السواك الفرشة والماء والمعجون بداخله. الفرشة والمعجون، وانتوا عارفين المعجون الاسنان بكام النهارده؟ شوفوا بكام؟ يبقى سبحان الله السواك الصغير ده اللي بيتباع بجنيه ده مثلا، سبحان الله فيه فوائد عظيمة جدا أعظم من المعجون اللي أنت بتشتريه بمبالغ وكثرة. يقول: ويجعل رائحته طيبة زكية سواء في رمضان وفي أي شهر أو في أي شهر آخر، فالسواك يحتوي على مواد فعالة تحمي الأسنان واللثه لساعات طويله من اضرار الميكروبات، وهو ما لا يتوافر في معادن الاسنان العاديه. السواك افضل علاج وقائي لتسوس الاسنان عند الاطفال والكبار، مع لاحتوائه على ماده الفلورايد. خد بالك يقول لك ايه المعجون ده به فلورايد، يقول لك كده ده السواك نفسه الخشب اللي بتعملها ديت العوده فيه الماده العظيمه دي، تمام؟ وخد بالك انت لما بتستعملش السواك انت بتحتاج بقى تروح لطبيب اسنان وتدفع فلوس قد كده عشان تطلع اسنانك وتعمل وتعمل، فالسواك دي يعني فيه ايه الفوائد دي كلها. يقول: كما انه يزيل الصبر والبقع لانه يحتوي على ماده الكلور، كذلك يعمل على تبييض الاسنان لما به من ماده السيليكا، كذلك يعمل على حمايه الاسنان من البكتيريا لاحتوائه على ماده الكبريت. دول الفوائد العظيمه سبحان الله في هذا السواك الصغير خالص اللي يدينا ده. كما انه يفيد في التئام الجروح وشقوق اللثه، ويساعد على نموها نموا سليما لانه يحتوي على ماده وفيتامين ج، ويمنع تكون الرواسب الجيليه. احتج فقط بالفوائد دي، مع ان الشيخ يعني عامل بحث كبير جدا في ايه؟ في فوائد استعمال السواك. ندخل بقى على المساله الخامسه، سنن الفطره. سنن الفطره. يقول: وتسمى ايضا خصال الفطرة. اسمها سنة الفطرة أيضا، علماء يقولون هي يعني السنة اللي هي على الفرهاب ديت، دي السنة. قالوا أيضا هي الدين، هي الدين، كأن الأمور عن الكره في الدرس السنة ديت ده الدين، الدين، خدت بالك؟ فيقول: وطبعا معروف الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كأن إيه النشأة الخلقة، كأن الأشياء دي مخلوقة فيك، اللي بيغير هذه الأشياء هو اللي بيبدل فطرته، مش العكس. خد بالك من الموضوع ده في غايه الاهميه. لما يقول لك سنه من فتره كان انت مفطور زي ما اتولدت مفطور على اشياء الطعام والاشياء الحسيه دي، كذلك الاشياء دي انت فطره فيك، فطره فيك. فلما انت بتغير الفطره دي كانك انت اللي غيرت، غيرك ما غيرش. يبقى ناخد بالنا من المسائل دي. هنذكر بقى المسائل اللي هو ذكرها لنا في هذه السنن. يقول وسمى ايضا خصال الفطره، وذلك ان معناها فاعلها يتصف بالفطره التي فطر الله الناس عليها واستعدها لهم ليكونوا على احسن هيئه واكمل صوره. خد بالك احسن هيئه واكمل صوره. يبقى كل بند من البنود اللي هنذكرها فطره فيك، فطره. يبقى انت الانسان اللي ما بيعملهاش هو اللي انتكس او هو اللي بعد عن فطرته. الاستحجاج يذكر خمس من الفطره، حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في حديث اخر 10 من الفطره، لكن هنذكر الخمسه اللي تاكد اللي هي ايه عليها اهل العلم. يقول خمس من الفطره: الاستحجاج، الختان، قص الشارب، نتف الابط، تقليم الاظافر. تقليم الاظافر يسمى الاظفار. يقول الاستحداد وهو حلق العانة، طبعا الاستحداد للرجال والنساء، البيت والثيب بالنسبه للاستحداد، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديده فيها وهي الموس، الموس، وفي ازالته جمال ونظافه، ويمكن ازالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعه. لكن يخطط من المزيلات دي ممكن تكون فيها اشياء مضره للبدن، يعني يعرف الأشياء دي إذا ما كانتش هتضر بدنه يبقى إيه يستعمل، لو هتضر يبقى إيه يبعد عنها. أيضا من جمل الاستعداد الوقت، الوقت بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للاستعداد، هل وقت معين الإنسان يضرب نفسه لحلق العانة، صار العانة ولا ليه وقت؟ يعني أكثر أهل العلم على إن هو 40، لكن مش الوقت، توقيت الـ 40 ده مش إن هو إيه؟ إن هو يبقى ممكن الإنسان بيختلف من واحد لآخر. إنسان بيختلف من رجل لآخر، ممكن إنسان شعره بيطول بسرعة، وممكن آخر بطيء، شعره بيطلع بس إيه ببطء، تمام؟ بيختلف من واحد لآخر، فعند الاحتياج للحاجة دي هو أقرب حاجة يستعمل هذا الاستعداد، تمام؟ يبقى هذا شرعا. هنذكر حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أنه لا نترك أكثر من 40 أيام، لا يترك أكثر من 40 أيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بكر وسيد عاطي شعر. اسمع كنا اسمع ده من بكر عشان مخافه يعني هي ما تجيش جنب المجال الحساسه هو من بره من بره. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وعلى كل من الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. طبعا ذكرنا الاستحداد، قلنا للرجال والنساء وكذلك البكر والثيب. بالنسبة للبكر هي تختلط طبعا البكر عند يعني إزالة شعر العانة تختلط في ذلك، فممكن تستعمل يعني شيء عايز انها ايه ما تجيش تجرح نفسها او نحو ذلك كما يعلم النحو. ده بالنسبه للاستعداد. قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن انس رضي الله عنه وارضاه قال: وقت لنا في قص الشارب، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار، قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط، نتف الإبط وحلق العانة، وحلق العانة أنه لا نترك، لا نترك أكثر من 40 ليلة، لا نترك أكثر من 40 ليلة. طبعا ده يعني إيه أقصى شيء، أقصى شيء، لكن ممكن إنسان ما يجيش يترك نفسه 40 يوم وهو يحتاج لذلك، ممكن بعد أسبوع يختلف، يختلف من إنسان لآخر. ممكن امرأة مثلا بيطيل ظهورها أشد من غيرها، مش يقدر إيه. طبعا هنيجي الموضوع الأظفار ده هنتكلم فيه شوية. الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة، ده بالنسبة للرجل، إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا بحق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل انها تشبه عرف الديك، والصحيح انه واجب في حق الرجال سنه في حق النساء. والحكمه في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسه المحتقنه في القلفه، وفوائده كثيره. اما المراه فانه يقلل من غلمتها اي شده شهوتها، واستحب ان يكون في اليوم السابع للمولود لانه اسرع من البر ولينشا الصغير عن اكمل حال. يعني فيه هو ايه باختصار شديد، هو ذكر عندنا سنة الفطرة بيختصرها اختصار شديد جدا، فنحاول الا ندخل في ونفتح يعني المجال في النقاش في كل حاجة، ولكن في بعض الاشياء نحتاج فيها التوضيح اكتر، توضيح اكتر. فسأل الختان ليه بنخص الختان، لان كان في يعني من 20 سنة 15 سنة تقريبا هجمة شرسة جدا في كل يعني الدولة للختان خصوصا عند النساء، خدت بالك؟ وقالوا ان دي عادة جاهلية وهي قالوا مش من الاسلام خالص، وبدعوا اللي عملها، ولدرجة ان عملوا قانون، قانون يجرم هذه الفعل، قانون يجرم هذه الفعل، تمام؟ فالمسألة كانت شديدة جدا، محتاجين جدا ان احنا نعرف بيان هذا الشيء، خصوصا ان كما بينت يعني نعلم جميعا ان حال المعهد عندنا يا اخواننا يتفاوتون في مستويات كما بينت يتفاوتون، فاحنا بنحاول نجيب ادنى مستوى، تمام؟ دي نقطه مهمه جدا. فهذا الشيء نعلم ان في بعض اخواننا اول مره يحضر دروس، حتى بعض الناس جت شكاوى يا اخونا سامح ان ليه بتدرسوا انت ومناهج السلفيه؟ ليه عشان دعوه سلفيه؟ ده من ضمن الاشياء اللي علشان تبدا دعوه سلفيه بترغمونا نسمعوا دعوه سلفيه؟ لا طبعا، هو الاخ اللي احنا نرقم في حاله هو مش فاهم، او الاخت اللي فاهم ممكن تكون هي مش فاهمه، فاحنا بنرفق بيهم ونعذرهم لانه لعدم علمهم. مساله مش احنا عشان دعوه سلفيه بنعلم الناس غصب عنهم ان هم يتعلموا منهج السلفيه، لا امر لا طبعا. منهج الدعوه السلفيه اصلا منهج ممتد من النبي صلى الله عليه وسلم، دي نقطة مهمة جدا. أنت سلفي بطبعك، أنت طبيعتك أنت سلفي، سواء تبع الدعوة السلفية أو مش تبع الدعوة السلفية، كل المسلمين سلفيين، دي مسألة معروفة، تمام؟ ولكن طب ليه سلفيين نفسهم سلفيين؟ طبعا مش هقول بقى الكلام ده، لا أخونا حسام الأشقر يجاوب بقى بتفصيل أكتر في هذه المسألة. ليه اسألوه أنتوا بقى ليه سلفيين نفسكم سلفيين وكده ودعوة سلفية وبتاع، يقول لكم هو بالتفصيل، تمام؟ لكن انا بشير اشارات لوجود بعض العوام الناس معانا ممكن يسمعوا الكلام ده لاول مره، تمام؟ لا احنا ما بندرسش السلفيه عشان خاطر انتم احنا دعوه سلفيه لازم تعرفوا، لا طب احنا بندرس السلفيه عشان تعرف المنهج الحقيقي، المنهج المنطقي. طب كل الناس بتقول كده، طيب انت اسمع بقى واسمع دمنا، ما بقولكش لازم تسمع مننا احنا، اسمعنا واسمع دمنا، وانت ربنا عز وجل اعطاك عقلا تميز تعرف الحق فين وتتبعه، تمام؟ ما بيقولكش ده رأيي الشخصي، ولا متعصب ليه؟ طبعا العصبية مذمومة، العصبية مذمومة، احنا ما عندناش عصبية، ما بتعصبش لآراء الأشخاص، ما بتعصبش لآراء المشايخ، بنتعصب لقول الحق، قول الحق بنتمسك بيه، هو ده هو ده منهجنا، ده منهج الأصل، بناخذ قول الحق. يعني الإمام مالك رحمه الله عندما يقول خذوا مني هذا، خذوا من غيري ولا تأخذوا مني، الحق فين؟ خذوا منه، لا تأخذوا لقولي، وينظر إلى قبل، خذوا من هذا. تمام؟ وغيره من السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. تمام؟ يبقى عايزين نعرف يعني القول فين الحق ونتبعه، لا لا نتعصب لأشخاص، ما نقولش إن فلان الفلاني بيقول قول لازم ما أقولش عنه. إزاي؟ هتشوف الإمام أحمد رحمه الله لسه باسم المفردات، من فرض به الإمام أحمد عن غيره من العلماء الأمة، انفرض الإمام أحمد في كذا، انفرض الإمام أحمد في كذا، هو بينفرض بدماغه كده وخلاص؟ لا، بدليل، بينفرض بدليل، معاه الدليل، طالما أنت معاك الدليل خلاص، طالما معاك الدليل هو ده قولك في المسألة. تمام؟ فإحنا بنتكلم في الختان، إحنا بنتكلم دلوقتي إيه؟ في الختان، نذكر فيها أقوال العلماء، وهالختان ده بدعة زي ما بيقول بعض الناس المشايخ طلعوا في وقت من الأوقات وقالوا كده، قالوا إن الختان ده بدعة، ده مفيش حاجة أصلاً اسمها ختان، دي كانت بدعة، دي أيام العرب وكان أمر دوت مش معروف، وبيحاولوا يبعدوا الناس خالص، حتى الناس خافت كلها، خدت بالك، وبعده يبعدوا عن هذا الشيء، وممكن المرأة تحتاج لهذا الشيء وتبعد عنه بسبب إيه؟ ما قيل في هذا الموضوع. بتاخد الموضوع تاني خالص، بس انت هتاكل غايه على التوجيه ده، ولكن ده ايه يعني ايه وايه يعني موضوع خارج عن الموضوع. احنا بنتكلم الان على الختان، على الختان. عن خص كلام طبعا الختان معروف للرجال، مساله ليس فيها ايه خلاف ولا نقاش فيها. تمام؟ وان كان في طبعا يعني وجود طبيا الفوائد العظيمة جدا لختان الرجل ذكرها يعني الباحثون الأوروبيون في فضل الختان. تمام؟ فكلامنا على ختان النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني للخافضة، خافضة للمرأة التي للدكتورة الطبيبة يعني ذات إيه بتقوم بفعل بعمل الختان، قال للخافضة أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان للزوج والزوجة، إذا التقى الختانان هنعرفها دي في باب الغسل إن شاء الله تعالى ونكمل فيها تفصيلا. إذا التقى الختانان الشاهد إيه؟ الشاهد الختانان، كأن الرجل مختون وكذلك المرأة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فيه بيان أن النساء كنا يختتن، بيانه ده في المسلمين مش قبل كده. ها؟ يقول وحديث عمر إن ختانا ختنت فقال أبقي منه شيئا إذا خفض. حديث اللي احنا بنقوله دلوقتي عن الضحاك ابن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء يقال لها أم عطية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. في علماء يقولون أنه واجب دائما شرعي على الرجال والنساء، قول واجب الختان على الرجال وعلى النساء بقول الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه سنة في الاثنين،

سمع الله لمن حمده. الله الله سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله يقول لك شو بيعملك كده ورا شيء الأسبوع اللي جاي إن شاء الله شيل قاسي ها شاب طاب والله سامح كل حاجة فيها هذا كده عشان يطلع هو مش ما هو الاخير بعد ما هو جه بس عشان فاكر الاسئله دلوقتي اول بتاعنا اول